سائل يرجو منكم إعادة ترتيب أشراط الساعة الكبرى. أشراط الساعة الكبرى أربعة مرتبة متابعة، الأول هو خروج المهدي، ثم خروج الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم خروج يأجوج ومأجوج، هي أربعة متوالية. وأما الباقي هذه مرتبة، الباقي فلا أعلم دليل ترتيبها. خروج الدخان ونزع القرآن من الصدور ومن المصاحف والعياذ بالله، وهدم الكعبة، ومن آخرها طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، وآخرها النار التي تخرج من قاع عدن، هذه عشرة.